ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين، فكان له جار فاسق فاجر سبحان الله، فمات. قال ابو ايوب تعالى صل على الرجل. قال له ابو ايوب، فراح صلى على الرجل ودفنه. جاء الرجل في الرؤيا لابي ايوب وجد يرتع في الجنة، قامت القيامة في الرؤيا عند أبي أيوب. قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا أبي أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. يا سلام. فأبو أيوب صح من الرؤيا، خب طرق وخد زوجته وطرق على باب الجنة بيسأل الزوجة من خلف الباب، زوجك يعني كان كما كنت ترى، لكنه كان كل ليلة في جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم يقول ادعوا لعمكم عسى ان يتوب الله عليه. يا سلام. لا تستقل لعمل خير ابدا. سبحان الله. شوف الكلمه، الكلمه الطيبه الشفاعه يوم القيامه تيجي يطلع لك واحد يقول لك الا تعرفني؟ قول لا اعلم. يا رجل مررت مره فسلمت عليك، يعني انا سلمت بسيت عليك، يعني قلت خلاص خذ يا اتكل على الله. اي معروف اعمله. سبحان الله. اي معروف سبحان الله. وشوف لا تحقرن من النور شيء ولو فرس نشاه، فرس نشاه يعني حافر تعطيه هديه تكسب بها قلب هكذا. نعم نعم.